السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيقول: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله سبحانه، ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم لغو اليمين وهل فيه كفارة؟ ليست فيه كفارة، وفي الجملة يكره. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هل يجوز إخراج زكاة المال المواد الغذائية كراتين؟ الأساسيات الأقوات فقط، والله أعلم. كيف نصلي الجنازة عند غلق المساجد؟ والجنازة لا يلزم أن تكون في المسجد. الصلاة على الجنازة كان لها مكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير المسجد، موضع يقال له موضع الجنائز قريبا من المسجد. وندر أن صلى النبي الجنازة في المسجد، ما نقلت إلا حالة واحدة، صلاة على سهيل بن البيضاء. ولذا فإن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت: ائت به إلى المسجد كي يصلي عليه. فكان الناس استنكروا ذلك، يعني كيف نأتي بالجنازة إلى المسجد؟ قالت: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس. وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فصلها في أي مكان كان. بارك الله فيك. حكم التبول في المبولة قائما جائز بقيدين. القيد الأول: ستر العورات وعدم انكشافها. القيد الثاني: الأمن من الرذاذ المتطاير أثناء التبول، والله أعلم. هل يجوز تعلم القرآن على يد امرأة مدخلية المنهج؟ إذا كانت ليست بداعية إلى هذا المنهج ولن تتأثري بها في دعوتها إلى هذا المنهج، منهج السب والشتم واللعن، فلا بأس أن تتعلمي منها إذا كانت على خلق حسن. أما إذا كانت بذيئة الأخلاق، شتامة، سبابة، طعانة، فالبعد عنها أسلم، وابحثي عن غيرها أفضل، والله أعلم. يسأل: هل مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون والأوبئة؟ لذلك نظر هل هو في آخر الزمان أو في كل الأزمان؟ لأن مكة والمدينة تحل بها أمراض أيضا، تحل بها لها أمراض. عدد من الصحابة رضي الله عنهم مرضوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل تجوز صلاة الجنازة بالحجاء؟ نعم تجوز يا طارق البدر، بارك الله فيك يا أبو دهان. حكم منحة التسريح من العمل دون طلبها، أما أعطوك لا بأس بذلك. إذا كنت على وضوء ودخلت الخلاء لجلب حاجة من دون أن أعمل شيئا وخرجت، هل يبطل الوضوء؟ لا، معلش يا سؤال. حكم التكبيرات الجماعية لرفع وباء الكورونا، الأولى منه القنوت في الصلوات والله أعلم. هل نعيد الوتر بعد صلاة الخيام؟ لا، لا وتران في ليلة. وإذا كنت توقن أنك ستصلي بعد الوتر، آخر الوتر لآخر الصلاة، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. من مات هذه الأيام أين سيصلون عليه المساجد؟ في أي مكان يا أم المجاهد، في أي مكان. نظرت أن تصوم شعبان كاملا، هل يجوز؟ يجوز، بارك الله فيك، يجوز وفقك الله. إذا كانت نظرة تفي بالنذر، حكم لعبة الدومينو في البيت تكره، ومن العلماء من وصل به إلى حد التحريم لكونه نزلها منزلة النيردي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعن بالمبشير فكأنما صبغ يده في شحمة زيل ودمه. حسن بعضهم حديثا لكن وراه معلولا ويكون مستندا للتحريم عندما حرموه، هو من لعن بالمبشير فقد عاسى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز الأخذ بفتوى شيخ الإسلام تيمية في طلاق المعلق، طلاق المعلق ليس فيه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أخذ الفوائد وأعطي منها لأختي فقيرة جدا؟ لا يجوز. هل ستصالحون الروم صلحا آمنا وترجون أنتم وهم عدوا من ورائكم؟ ثابت الإسلام صحيح. ما حكم حل امتحان أولى ثانوي مع الطلاب في المنزل مع العلم أني مدرسهم؟ أترششهم من أي ضغط نادي؟ أترششهم وماذا تصنع؟ دخلت للصلاة متأخرا وعند ركوعي كان الإمام يعتذر في نفس الوقت، لم تدرك الركعة بذلك، هل يوجد حكم لعبة السلم والثعبان للأطفال؟ لا تدربهم على ذلك لأن السلم والثعبان يقتضي زهرا، والزهر النرد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنرد شيره النرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. هل يجوز تأخير صلاة العشاء هذه الأيام؟ يجوز، ولكن لا تتركها حتى يخرج منتصف الليل فتدخل في الكراهة. حديث سجد لك سوادي وخيالي لا يثبت، وكان المؤذن وهو يقول ألا صلوا في بيوتكم، لا بأس بذلك في النوازل. الله يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حكم العدسات الملونة في البيت للزوج لا بأس بذلك، أو في وسط النساء لا بأس بذلك، أما تتبرج بها في الشوارع أو تدلس بها على خاطب فلا يجوز. الأشاعرة فئة من الفئات المبتدعة التي تنفي كثيرا من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة. الرهن في الدين وكيفيته، شخص يريد أن يقترض من شخص مالا، قال أنا لا آمنك، أعطيني شيئا رهنا، أعطيني شيئا رهنا. فقال خذ هذا الذهب رهن، إذا لم آتي بالمال قل ذهب وبيعه وخذ حقك ورد لي حقي. شراء سيارة بالتقسيط من بنك بدون حظر بيع لا يجوز، لأن البنك لا يمتلك السيارة. اللهم أمين، يجمعنا بكم ربنا في الفردوس. الأضحية مستحبة والعقيقة مستحبة، كتاب سيد الفوائد لمن يا أخي يوسف؟ سيد القاتل المعروف، سيد الفوائد ما أذكر الله. حكم شرب القليل من الخمر وإلا يسكر ويذهب العقل، لا يجوز هذا، هذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لعبة الشطرنج أقوال علماء فيها دائرة بين التحريم والكراهية، وأختار القول بالكراهية. أما الذين قالوا سبب الكراهية أنها مستنزفة للعقل والوقت والصحة، وفقك الله يا محمود. قص ما زاد عن الحاجب لا بأس ما دام قصر. كتاب رجال حول الرسول لم يتثبت مؤلفه في صحة الأخبار من عدمها. ابن القيس سلام للمرأة على حارس الإمارة، إذا لم تكن هناك فتنة لا بأس، الذي كان شاب وهو شاب والفتنة متولدة فالله لا يحب الفساد. قد يقع الخلاف السائر في العقيدة، قد يقع شيء من ذلك في العقيدة. هل اللعب بالبرجيس حرام؟ ما أدري ما البرجيس. حكم إظهار العينين للمنتقبة لا بأس إذا لم تكن لك فتنة تتولد. هل سيحاسب الوالدان على اختيار أسماء أولادهما؟ لا، إذا كانت أسماء طيبة يتابون إن شاء الله، إذا كانت أسماء كفرة لا يتابون. راح يسمي ابن فرعون مثلا، أساء للولد. سمعت من قبل انه صلاة الفجر حتى اذا الفجر، نعم اختار هذا الرأي انه يمتد الفجر، لكن ما بعد منتصف الليل يكره، لكن نازلنا ايضا في حيز في حيز من يصلي الصلاة في وقتها. صحيح على الفتح، يعني اقول لك اختار الرأي بان وقت الشيء يمتد الى الفجر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي الصلاة الأخرى. المسلم استثني الفجر فوقته ينتهي طلوع الشمس، ولكن أقول لك إن بعد منتصف الليل تكره، مع أنها في الوقت أيضا من قول النبي عليه السلام، قال عبد الله بن عمر وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل. البرجيس يوجد فيه 6 صدفات صغيرة يرمى بهم، ما أعرف عنه شيئا. النمس إزالة شعر الحاجب بالنتف. الله يرحم والديك ووالدينا والمسلمين والمسلمات. حكم الصلاة في مسجد به قبر لعدم وجود غيره للإضطرار يجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وحولها 360 صنما، فإذا لم تجد إلا هذا جاز. مع حكم استخدام المسدحة أو المسبحة لا بأس بذلك، إذا كنت لا تستطيع تضبط الأعداد إلا بها. يا ربنا ينظر لكم ولنا نظرة محب أزل. الله يوفقك لكل خير. يا رضا مراد لا أعلم أقوال الناس، أنت تسألني عن شيء لا تحاول أن تسألني في الأسئلة أفضل، ما بال أقوام فما لا شاعرة ففئة ضلة. الدعاء والعبادة، نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وتلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أصلي الفجر بعد الأذان بربع ساعة لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا أبا صلاح. مس المصحف للحائض تلك من مسائل الخلاف بين العلماء، الجمهور يمنعون وفريق من المحدثين يجوز، حجة المانعين لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما المجوزون فيقولون إن الآية في الملائكة وليس المراد القرآن الكريم، قول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة هم الملائكة الكرام من بررة. وأما الحديث فضعيف الإسناد لإرساله. بارك الله فيك يا سيد ابن عبد القادر عموش. كيفية الوقوف مع الزوج أثناء الصلاة، هل على يمينه أم خلف خلفه؟ حبكم الله يا محمد بن هبلي. حكم وضع الأدعية على مكبرات الصوت لرفع الوباء، لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم استخدام الموبايل في دورات المياه لا بأس بها بقيدين، القيد الأول ألا تكتشف العورة، والقيد الثاني ألا يقدر الرجلين. ما صحة حديث تفكر البائس يا أعرابي إذا قلت حديث ضعيف؟ أنت مكرره يوميا. كم ركع في صلاة الجمعة بالبيت للضرورة؟ إذا صليتها جمعة في البيت وكانت ضعيفة ثم ضعيفة، لكن إن قلت إنك خطبت الناس وصليت الجمعة ستكون ركعتان، ستكون ركعتين. أما إذا صليتها منفردا صليها ظهرا. ما النصاب في زكاة المال؟ نصاب زكاة المال على أساس الذهب 97.2 جرام. أما على أساس نصاب الفضة ف 97.2 جرام من عيار 21، 85 من عيار 24. أما نصاب الفضة ف 598 جرام. حكم قراءة القرآن مع جماعة وتوزيع الأجزاء قراءة بيننا، كيف تكون الصورة يا عم؟ بين. الفقران ما هو الظهر بالحق؟ إعلام الحق؟ لا مستفوش لي بس يا أو عمام علي أو شنب هو. طيب اللحية هي السنة. حكم تسقير الحواجب، يجوز تسقير الحواجب بضوابط بيناها مرارا. من هذه الضوابط ألا تكون المادة المشقر بها تزيل الشعر ولا بعد حين. ثانيا ألا تتبرج بذلك أمام أجانب ولا تدلس به على خاطب، ولا تكون من النسوة اللواتي ينظر إليهن كداعيات إلى الله تضر بالدين. هل الحامل يقع عليها الطلاق؟ نعم يقع عليها الطلاق، وعدتها تنقضي بوضع الحمل لقول الله تعالى وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. الله أدعو لي بالصبع الزوج لا يتفقه في الدين، الله يصبرك بما معلمين جاي علمين مش مشكلة. ما هي اللطيفية؟ ما أعرفش حاجة والله لطيفية، يعني عدنات. هل تجوز تسمية البنت أماليا؟ يعني أماليا يا أهل الإسلام سموا أسماء التفة أماليا، ما أعرفش أماليا ما أعلم أماليا. حكم تركش السفر والوتر. يكره لك أن تترك السفر والوتر لكن لا تعذب. صحة حديث من استطاع فليطل أن يطيل غرته فليفعل شاذة مدرجة. شيخ الألباني عالم من علماء المسلمين في الحديث. قراءة القرآن بلا وضوء جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل يجوز المرأة أن تشتري الهاتف بدون إذن الزوج؟ يجوز، لكن بعد ذلك يعلم الزوج. ما معنى اسم رزان؟ رزان صفة رزينة، واحد رزين عاقل. حصان الرزان ما تزن بريبة ما تصبح غاصة من لحوم الغوافل. صبغ اللحية بالسواد جائز مع الكراهة. حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخره أرى متنه منكرا. تخيل صلاة العشاء إلى نصف الليل لا بأس. حكم شهادة كرة القدم خلاص انتهت كرة القدم الآن. الناس فيما هو أخطر ضياع وقت وضياع عقل وضياع مال وضياع. صور يمين اللغو، لغو اليمين له ثلاثة صور. الصورة الأولى يقول لك شخص تعالى أشهر تقول له والله من غير ما تأخذ الخلد عليه ثم يقول تذهب. الصورة الثانية يمين المخطئ تقسم بالله أن اللقاء القادم عمار فإذا به إسماعيل. يمين المخطئ الثالث يمين الناس تقول والله ما أكلت أمس وأنت أكلت لكنك نسيت تلحق هذه لا كفارة فيها. وأنت يا إمار هذه إمار يعني مستر. ولماذا مستر؟ يعني الأخ الكريم أفضل من مستر. الأخ الكريم أفضل من مستر. الله يوفقنا وإياك يا مستر الجنة مع حكم احترام الجميع ومتهم بنية الخير. تحترم الجميع، تحترم الطيبين المهذبين. مجرم ويفسد في الأرض نعم كلم بأدب وندعو إلى الله على بصيرة. أما إذا أفسد في الأرض فعلوا صير لا يحترم. حكم الصلاة وبيننا فرص في الوقت الحالي الضرورات لا يحكمها. أنس حكم مس المصحف للجنب والحائط. الجمهور على المنع وقد قدمنا الإجابة قريبا. وما الحديث المجوز والمنعان دليلان لا يمسه إلا المطهرون وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. المجوزون يقولون إن لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف لإرساله والآية في اللوح المحفوظ. حلفت بالطلاق ثلاثا ألا أفعل شيئا كفر كفارة يمين. زوجتي لاصقة منظر طبيعي بيصور طيور على غطاء البوتاجاز. هل يمنع هذا من دخول الملائكة؟ أظنه ممتعن ممتعن. حديث الصدقة تطفئ نار القبور لا يمسها. هل حافظ القرآن يستطيع أن يقرأ القرآن في القبر؟ الله أعلم. لا عندما نص في ذلك ما حكم الاستجمار عند كل صلاة؟ إذا لم تتبرز لما تستجمر؟ لا في إلا لي لا يوجد الاستجمار. الله يرحم والدينا ووالديك رحمة واسعة. حكم الزواج، الزواج من ثانية بدون علم الأولى غش. حسين بن محمد أبو بكر بارك الله فيك. حكم بيع الكحول واستعماله. لا أرى أن الكحول خمرا قولا واحدا. فلذلك لا مانع من استعماله. هل يمكن الاعتماد على منظمة الصحة العالمية كأهل ذكر حتى نصدقها ونغلق المساجد تبع لتوصيته؟ الأمر لم ينقف على منظمة الصحة العالمية، الأمر تواتر عند الصالحين، عند الأطباء، عند فهم العالم مسلمهم وكافرهم، تواتر الأمر. والتوسل للأولياء حرام أم حلال؟ كيف تتوسل بهم حتى نبين لك؟ وأن تقول اللهم إني بشرك أني أحب رسولك وآمنت به، اللهم بحب لي رسولك صلى الله عليه وسلم والإيمان به اكتبني مع الشهيدين، لا بأس بذلك. البدعة ما أحدثها في الدين على غير مثال سابق، حكم حق اللحية بهدف كثافتها لا تفعل. حكم القنوت في الصلوات الخمسة هذه الأيام لا بأس، سجود السهو بعد كل صلاة احتياط يجوز، كان السرين ستدخلي في الصلاة ما ليس منها، لم يكن النبي يفعل ذلك. سلوى حكم مضى الأموال في البنك لزواج البنات، هل عليها زكاة؟ عليها زكاة إذا كانت مال الأموال مال كل بنت بلغ النصاب يزكى، أما إذا كانت هي أموالك أنت وبلغت النصاب تزكى. معنى قوله تعالى في ظل ثلاث شعب ثلاث اتجاهات، ظل ثلاث شعب هل يجوز قضاء الفرائض بدل من السنن حتى اعتقد اني قد قضيتم عليه؟ هذا راي الجمهور، انك تلزم بقضاء الفرائض، تلزم إلزاما بقضاء الفوائد لقول النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله حقا يرفع. مرحبا بالأخ محمد المغربي أو المغربي شعبان المنسي، ده سؤال قنت النبي في الفجر، قنت النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر شعرا كاملا يدعو على رأل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله، بل العدد الذي تصح به صلاة الجمعة لم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين العدد الذي به تنعقد صلاة الجمعة، إنما استنباطات متعددة. هل يجوز أن أقول اللهم إني أتوسل إليك بسيدنا الحسين؟ تتم السؤال. لم يرد مثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. فرض الله منا كنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل لك بعم نبينا وهو حي، أما بعد الوفاة فما ورد مثل ذلك. بعض المسبوقين يضعون السترة أمامهم قبل الدخول في الصلاة. يضعون السترة أمامهم قبل الدخول في الصلاة، لا، سترة الإمام سترة لمن خلفه، ومن بعد الصلاة بعد أن يسلم الإمام ممكن يتحرك بعض الحركة. أحب فتاة وهي ترفض، وأنا أدعو الله أن أتزوجها وعلى يقين أنه يجيب، وأدعو بعدم التأخير. سلام. يعني لو أنت يعني دين ايش على الامر المقول الى الله؟ يا رب ان كان فيها خير زوجني، يا رب ان كان فيها شر زوجني، لعنك. بارك الله فيك. الاتهام بالاطباء والصيدليه بدلا من الفنانين ولاعيب الكره. بارك الله فيك يا احمد بن فتحي. الله يوفقنا واياكم. نحن نحب الاهتمام بالجميع ليس بالاطباء والصيدليه فقط. كل مسلم له حق، طبيب له حق، ممرض له حق، صيدلي له حق، عامل في الحقل له حق، كل له حق، كل له حق. أما الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فهؤلاء حقهم أن يهان وأن يذل. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. شفاك الله يا حامد بن حسن. قول الصلاة خير من النوم. قول الصلاة خير من النوم. حديثه فيها كلام كلها لكن بالجملة ممكن يحسن. عندي مبلغ بسيط من المال وأدي زكاة المال واجب علي والمال ينقص بشراء شهادة الادخار لا يجوز أن تراضي عندك فلوس تراضي بها. يعني إذا من الله عليك بفلوس تأكل من الربا يا ليتها لم تأتك. إذا كفارة مفطر رمضان الصلاة الجماعة في البيت مع الأهل في مخالفة من الأمر. يا أخي مراد اتق الله يا مراد اسكت يا مراد افتري يا مريم السادس تمنع الصلاة مع أهلك في البيت وتكون مخالفة من الأمر ومن الأمر ما منع عن الصلاة في البيت جماعة. يعني تتفنن. الله يغفر لنا ولك الله يغفر لنا ولك. ماذا نقول عند قول المؤذن صلوا في رحالكم لا حول ولا قوة إلا بالله. اجتهاد مني ليس نصا ولا المسألة ليس فيها نص. حكم العمل في الجمارك خفف على الناس قدر الاستطاعة. هذا حديث الوردة في رفع الأعمال في شهر شعبان فيها كلام. كم مصاب الذئب عيار 21 97.2 من الجرامات. قول الزوج أطلقك لا يعد طلاقا لكن على جنابة ليس الفقر. حديث ضعيف وحديث النبي سئل عن أن يأكل أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. هذا وهم الصواب أينام أحدنا وهو جنب. نقنط الدبر كل صلاة. لا القنوت في آخر الصلاة بعد القيام من الركوع الأخير قبل الهوية للسجود. زنجبيل دافي بالليمون جزاك الله خير. إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير. حكم عدم لبس الجوارب بالصلاة. المرأة الصلاة تصح وطول عمرك ربي في طاعة الله. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة. هذا رأي الجمهور يستحبون أن ترفع الأيدي مع كل تكبيرات. أما الحديث الذي فيه كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف على تضعيفه أكثر العلماء. حكم أخذ الهدايا من أولياء الأمور لتحفيظهم القرآن. سيضطر المحفظ إلى مجاملة من يهدونه ويؤثر في حق الآخرين. نختم القرآن وكل واحد في نبزغه كل واحد في بيته يقرأ جزء. لم يرد هذا الصنيع عن النبي ولا أصحابه. امرأة تلد في رمضان أي فيها التخلص من الدين الدائم لا تقتلد. أقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. ابني يضحكني لباس المرأة في الصلاة تغطي جميع جسمها إلا الوجه والكفين لها أن تكشفهما ولا أن تغطيهما أيضا. حكم سب الكورونا. النبي صلى الله عليه وسلم عاد امرأة اسمها كنيتها أم السائب فقال يا أم السائب وكانت مريضة فتعش كده ما لي أراك تزفزفين. قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. بعد إتمام حفظ القرآن هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر. لكن يفوتك خير. ماذا يفعل بالخلاص عند ولادة المرأة؟ ترميه في أي مكان. أعمل المعلم البحث للطالب غش عند زيارة القبور. هل عفوا لأن لابد أن أقف عند القبر. هل التعصيب من شرع الله؟ تعصيب المواريث بطوابط طبعا. الزوجة لا تساعد على فعل الخير إن صح أصرت خيرات متبابك. ما حكم من مات على الإسلام ولكنه تارك للصلاة؟ هذا شخص وصف بأنه مجرم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قال لكم المصلين. والله توعده بالويل قليلا ويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. هل ورد عن النبي انه كان يقول اللهم اقطع عنا الدين واغننا من الفقر؟ نعم ورد هذا النبي عليه الصلاه والسلام. فمضى الصور الشخصيه اصبحت من عنا به البلوى. ما البديل اذا لعدم حفظ القران الكريم اكثر من ذكر الله؟ هل يجوز عمل عقيقة لأولادي في رأس واحدة؟ رأس ماذا؟ بقرة لا بأس، ناقة لا بأس. قراءة القرآن من المحمول لا تستلزم وضوءا. ماذا أقول بعد قراءة الفاتحة؟ لدي سوبر ماركت كيف أخرج الزكاة؟ الأصول الثابت لا تخرج عنها، إنما البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى قيمها واحسبها بسعر السعر الذي إذا أعلن بيعت به السلع، ومن ثم أخرج المال المقابل. والله أعلم. ولك أن تخرج من كل ألف صنف 25 صنفا. في حال تعثر وجود السيولة المالية معك حكم حلق بعد الشعر بعد شهر الحاجب لتنظيمه. حاجب لتنظيمه ماشي، قص لا بأس، أما النمص لا يجوز. حكم التكبيرات الجماعية تجوز في مواطنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الحج الأعياد كذا أصحابه. القول يجوز في الدعاء توسل بك إليك ونقسم بك عليك. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي ورد أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. بارك الله فيك أحمد الطلاوي. هل يجوز الإمام أن يخطب في مسجدين خطبة الجمعة؟ في إذا دعت إلى ذلك ضرورة. تكون الأولى له فريضة والثانية له نافلة أو بهيمة اعتد فهي على حسب اعتداده. وكان معاذ يصلي العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجدين ثم يرجع يصلي بأهل بيته العشاء لهم فريضة ولهم نافلة. لا أستطيع قراءة التحيات. ماذا أقول؟ ما عندي نص إلا أنك بعض العلماء يقولون تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حكم غطاء الرأس مستحب. حكم لمس المصحف بدون حائل أجبنا عليه في المطلع القولي أنه يجوز عند أهل الحديث. بارك الله فيك. الجمهور يمنعون. طارق رجب وشفاك الله يا عافاك يا طارق. حكم بيع الخمر للانتفاع وليس للشراب لا يجوز بيع الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وبيعها، والله حرم الخمر. العمل في محطات الوقود الدائم على الإكرامية لا بأس إذا رضيت بذلك أنت. فقالت يمين الغموس رضي المظلمة إلى أهلها، فما رضي المظلمة إلى أهلها الاستغفار. صندوق الزمالة لا تشترك فيه، حكم حناء الشعر الأبيض بحناء لم يكمل سؤال. ما معنى رضا نفس أي إلى أن يرضى عنا؟ وفقك الله يا عادل بن مختار. صندوق الزمالة لا تشترك فيه لما يعتريه من وضع الأموال في البنوك الربوية. الغرض أيضا هل يمكن أن تظهر أن ما تسعى الكبرى فقط واحدة مالية؟ النبي قال تظهر واحدة والأخرى على إسرائيل قريبا. بارك الله فيك يا حسان. ما رأيكم في الذين يصورون الفقراء لجمع التبرعات لهم؟ لا أرى ذلك أبدا، فيها فضيحة، فيها فضيحة للفقراء أن تفضحهم وأنت تعطيهم شيئا من الطعام ويعير بها طيلة حياتهم. نعم الكورونا جرثومة، جند من جنود الله لا شك في ذلك، وهل يمكن أن تتسلط الكورونا على أحد إلا بإذن الله؟ يمكن أبدا، لأن الله قال في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فلا يمكن أن تتسلط الكورونا على أحد إلا بإذن الله. ما حكم من يحفظ القرآن وينسى ماذا يفعل؟ يجتهد ولن يأتم لكن ينقص أجره. والأفضل في مثل هذا الباب أن يصلي من الليل بالذي يحفظه من القرآن. من تونس ما حكم صلاة الجمعة في البيت بسبب غلق المساجد؟ تلك مسألة من مسائل الخلاف. فريق يقول صليها ظهرا، وفريق يقول لا مانع إذا جمعت عددا وخططتهم وصليت بهم. أنا أصلي إماما فماذا أقول بعد الفاتحة؟ إن سكت ليقرأها. إمام تقول بعد الفاتحة، تقرأ سورة بعد الفاتحة، ركعتين الأوليين أما القرآن فلا، إلا في الظهر يمكن يتجاوز أن تقرأ ببعض القراءة في الظهر. وحكم النكت هذا سبيل العابسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. حكم الزوج نحو زوجته ناشز في بيته له ولا يعلم الزوج عنها شيئا، ومستضعف في هذه الحال ماذا يصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والتي تخافون نشوزهن فاعطوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن. حاول تقل معهم اما بالاصلاح والصلح خير او بالفراق. هل تجوز الصلاة مع نزيف بسبب جهاز من الحمل؟ تجوز، لان هذا الجرح هذا جرح والجرح تجوز الصلاة معه. قال رسول الله اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائها وكانت مضطهدة، قالوا فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. عندي تتغسل وليدي ألبس النقاب وليدي لا يوافق المسيا ولا تلطفي مع الوالد في الكلام بالكلام الطيب لكن المسيا ولا تترددي عنه، الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقدر يشوف. شهادات الادخار في كل البنوك شأنها واحد. أمي ماتت قبل والديها رحمهم الله لدينا حق في ميراث الأخوال. هل لك أخوال على قيد الحياة؟ إذا كان لك أخوال على قيد الحياة وجدك لم يوصي أو جدتك لم توصي فلكم المال أفضل. يعني الحفيد ليس له شيء من تركة الجد إذا مات جده في عهد. إذا مات أبوه في حياة جده الاختصار، إلا إذا وصل جده بشيء فعلى حسب ما وصله، بقيد أن لا تكون الوصية بأكثر من الثلث. التنمص والوشم، التنمص نتف شعر الحاجب، والوشم أن تحصل حفرة في اليد أو في أي مكان في الجسم تملأ فعلا وتضمت تخضر بعد ذلك. لماذا تغلق المساجد ولم يغلق شيء غير المساجد؟ أغلقت أشياء كثيرة، الله يغفر لك. المدارس ألم تغلق؟ أبو أحمد يذكركم حفظ الله بالصيام الاثنين والخميس، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وفيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يقول من هم الجوائح؟ ليسوا رجالا، أنصحكم كان لنا درس في الجوائح ممكن تراجعه على صفحة الفيديو ساعات قليلة. لا يجوز العمل بالفوركس، لأن العمل بالعملة لا يجوز إلا يدا بيد. قصص أصحاب الأطفال بأسلوب قصصي أبحث لك إن شاء الله. حرف حناء الشعر بالبني لا بأس بذلك، إذا لم تكن تتبرج بهذا الشعر لرجال أجانب، وإذا لم تكن به أنت ستدلس على مخطوبة. حكم زواج المسيار والتحصول التي تريدها، اللهم بلغنا رمضان وقد أعطيت البلاد ولا نبدأ. طيب يا طارق بن رجب، حكم زواج المسيار وضح الصورة التي تريدها. البقرة تجزى عن سبعة في العقيقة؟ نعم، عن سبع ولات. البقرة تجزى عن سبع بنات وعن ثلاث أولاد أو ثلاث أولاد ذكور وبنت. صحة أحاديث المهدي، جل أحاديث المهدي ضعيفة. فحكم توريد اللثة أي تغيير لونها من الأسود إلى اللون من وردي لطفل. دعني أسأل عن هذه المسألة، يعني أول مرة أسأل هذا السؤال. حكم استعمال السواك في موضع غير ما قبل الصلوات، لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته وبدأ بالسواك، وكان إذا استيقظ من نومه بدأ بالسواك. ولكن بمثل أعصاب خلف حفظك الله. أرضاء انكشاف الزوج أمام والد الزوج، لا بأس بذلك، فوالد الزوج ما حرم على التأديد لزوجة ابنه. قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولكن إذا تحفظت شيئا ما فهو أحسن. القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه، والنبي نهى عن القزع. بارك الله فيك يا أبا أحمد. الاسم جنة زمزم، كأنهم بنات في الاسم مقبول عند ربنا. جنة زمزم الاسم حبك الله مدى متغلى. حديث أو خلقتموهم لا رحمتموهم لا يصح. سنة سمر الزوج مع أهله، كيف سنة تسمر مع الأهل بما لا يضيع عليك وقتك؟ حفظكم الله جميعا. امرأة أخي تصلي مع زوجتي خلفي في جماعة، هل يجوز؟ نعم يجوز. حكم المسابقة على عوض، لا السؤال غامض يا محمد. صلاة التسبيح حديثها ضعيف، أضعاف حش عيسى. مرحبا بك وأهلا وسهلا، بارك الله فيك. حكم وضع الفلوس في بنك فيصل للإسلام البنوك شأن واحد. حكم إخراج زكاة المال طعام، لا يجوز إلا في حال عدم وجود السيولة أو في حال عدم رشد الفقراء، فإذا كان الفقير سفيها، إذا كان الفقير سفيها ممكن تشتري له طعامه، ويمكن في الأقوات إذا كنت ستأتي بالأقوات سعر رخيص، الأقوات الضرورية التي تستعملها كل شخص. الجنة في مستقر الرحمة لم يرد الدعاء اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس في النار، على الجنة وسط الجنة، ومن تفجر دار الجنة فوق عرش الرحمن. أريد أن أرتاح ولست ملتزم الالتزام الكامل، ولا أريد أن أكون مسيب للحية، ماذا فعلت؟ لحية توكل على الله يا سيدي. البسملة في أول الوضوء، إن سميت لا حرج تركت التسمية لا حرج، أما حديث الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهو ضعيف. يقول يقع في ذنب ويتوب بعد فترة، أرجو أنصحني ابتعد عن موطن الذنب واسأل الله ألا تعود إلى الذنب واجتهد مع الصحبة الصالحة. أحبكم الله يا أهل مغفرة الله. عندي سؤال، لما بصلي أقرب من المصحف من عقب إذا كانت نافلة لا بأس، لذلك كان ذكر المولى عائشة يومها من المصحف. ما حكم شهادة المسلسلات والأفلام؟ في حرام، لأن المسلسلات أغلبها قبائح والأفلام كذلك أقبح منها. نعيش في الدولة الاسكندنافية، ما حكم صيام رمضان والإفطار؟ وإن طال اليوم وإن طال عفوا وقت النهار، فما دامت الشمس تغرب وتشرق فأنت ملزم بها، لكن إذا كانت لا تشرق ولا تغرب ستة شهور لا تطلع الشمس لمدة ستة شهور ولا تعرف ولا شروقا ولا غروبا، فهنا اجتهادات، منهم من يقول تقام على تقويم أم القرى، ومنهم من يقول تقام على أقرب بلدة مشاورة لك، ومنهم من يقول تنصف النهار 10 ساعة صائم و 12 ساعة مفطر إذا كان الشمس لا تطلع، ولا يستدل على الليل والنهار. حكم شهادة الكرتون جاز مع الكراهة. حكم قضاء صيام الدين بالإطعام، لا، المرأة عليها أيام لابد أن تعيدها إلا إذا عجزت لكبار سنها أو لمرض يعتريها لا يرجى برؤه. إذا قادوا الجمعة بالزوج مع زوجته لم ترد مثل هذه الصورة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكم الألعاب الإلكترونية التي يكون بها صور لذوات الأرواح لغير الأطفال جائزة مع الكراهة، هل يصح تعيين المساجد للجمعة؟ حديث كيف تعيين المساجد للجمعة؟ إذا كنت تقصد تخصيص مسجد للجمعة دون سائر المساجد، فالجمعة يستحب فيها جمع الناس على أكبر عدد في أكبر يعني في أكبر المساجد، لما استطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم تكن جمعة تقام في مدينة رسول الله إلا في مسجده فقط، يعني قباء لم تكن تقام فيه جمعة، كذلك المساجد مسجد بني زريق لم تكن تقام فيه جمعة، إنما الجمعة كانت في مسجده فقط. فهذا يدل على أن الاجتماع للجمعة لا بأس به، هو الأفضل، وأن يعني إذا ألغيت بعض الجمعة في بعض المساجد لجمع الناس على مسجد أكبر، كما في أرض الحرمين مثلا في مساجد صغيرة ومساجد أكبر لاستيعاب العدد، فالأخير أولى والله أعلم. ما المقصود بدار المقامة؟ الجنة. الجنة لها عدة أسماء، الذي حلنا دار المقامة من فضل الدار التي هي دار الإقامة لا تقوم منها، كما قالت عليه إن هذا لرزقنا له من نفاد. أبو مغنم حبك الله الذي حبتنا فيه وفقك الله يا محمد ابن مناه. هل الصلاة مقبولة إذا نسي الشخص الوضوء الأكبر؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. ويسلمك ربي يا معتز بالله. حكم زيادة الشعر بالليزر بواسطة الدكتورة، إذا كنت تقصدين الشعر الآن وأن العورة ستظهر على هذه الدكتورة فلا تفعلي، لأن ليس ضرورة تستدعي كشف العورة. النبي يقول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا إلا في الضرورات كما معلوم. حكم من يؤذن على غير وضوء، لا بأس بالأذان على غير وضوء، لكن وضوء حق وسنة كما قال سلفنا الصالح، الوضوء أفضل. لكن إن ما استطاع الوضوء ولم يكن عفوا وكان على غير وضوء جاز له أن يؤذن. اختلف الزوجان على كيف كانت الرجعة من سنين، قول لمن؟ قول الزوج، إلا إذا أتت المرأة بشهود، لأن الله قال أن تضل إحداهما في الذكر إحداهما الأخرى. حكم أن يرفع صوته على أمه بدون قصد، ليس يتحدث به. الله قال واغضض من صوتك. قال عليه الصلاة والسلام بل قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الأخذ من اللحية أخذ ما زاد عن القبضة، وأخذ الشد المتطايف من معنى مؤلفة قلوبهم ومؤلفة قلوبهم صنفان. صنف المسلمون ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة، وقسم كفار يطمع في إسلامهم. تقبيل أم الزوجة إذا كانت شابة لا تفعل، إذا كانت تقبل رأسها مثلا أنت مثل ابنها وتقبل رأسها لا بأس، إذا كنت شابا وهي شابة فهذه ستولد فتنة. حديث أنت ومالك لأبيك الأصول الأقوى تخالفه، بنحو هذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. وأرى أن كل طرق هذا الحديث معلولة، ومن استدلالات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ثم ترك. فإن كان أنت ومالك لأبيك صحيح لا جعل المال كله للأب، ثم إن النبي قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وأيضا فيما الرسول عليه الصلاة قال اليد العليا خير من اليد السفلى، ابدأ بمن تقول. قل لأبي هريرة من أقول يا أبي هريرة؟ قال أمك تقول، عفوا زوجتك تقول أطعمني وطلقني، ابنك يقول أطعمني لما تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. أقول أذان في وزن المولود أسانيد ضعيفة. حديث حفظ القرآن يلبس والدي حلتان يوم الخيرة لا تقوم لهم الدنيا فيقولني يا ربي بما كسين هذا في قلبك يا لبس القرآن، حديث ضعيف. الله يوفق معك يا عبد الله في فكري، بارك الله فيك. هلاك من يتكرر صوت الدعاء، الدعاء والذكر، الدعاء والذكر. ما حكم أن أقصر لنفسي بعد العمرة؟ لا بأس بذلك، ولم يرد نهي عن ذلك. حسنة إكمال ملائكة إسرافيل وعزرائيل. إسرافيل ثبت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علي وأبي بكر يوم بدر، ما أحدكم جبريل ومع الآخر إسرافيل، عفوا مع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ورد اللفظ العظيم في الاستغفار لم يرد حبك الله يا أخي مصطفى ابن إسماعيل، قد حكتني الناس الصغيرة عن الصلاة، قعد صلاتك يا عمر يا أنس. تصوير في البيت التصوير لا في زفاف، تصوير فوتوغرافية لا تجوز. وجزاك الله خيرا محمد بن حمد بن نصر. قص الشارب سنة وشوارب أوف اللحى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أن هناك صيحة في رمضان، صيحة في عند الشداد الناس تتجه إلى الحديث الضعيف والموضوع والتخاريف والرؤى والأحلام في الغالب. المحروم من رؤية ابنتي ومع جدتي أنا عليه نفقة، ينفق لا يدع ابنته وتتسول، بارك الله فيك. هل يجوز الذهاب يا حنان يا منان يا مليان سماطة؟ هذا الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف، قد يتعلق الصوت حيث يراه أهل البيت لا يصح. علق الصوت جلد تضرب بالأولاد علقه وسط البيت حيث يراه أهل البيت حديث ضعيف. يا رب قد نجتدي سيلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخوات والأخوات اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم والله لم يتركم أعمالكم كما يقول في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من المشركين. اجتهدوا لنصرة دينكم ذلكم الدين القيم بارك الله فيكم وحفظكم الله. قل وقلات الصالحين رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات أحذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الضلال والعياذ بالله. أعود شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى سائلا إياه العون على ذكري وشكري وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السموات ومن الأرض ومن ما شئت شيء بعد الثناء والمجد. هذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذلك هو موصول لإخواني الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم. أوصي نفسي والمسلمين والمسلمات بالقنوت كيف يرفع الله الضر عن هذه البلاد المتضررة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. نطوا في صلواتكم يا أهل الإسلام مع الخشوع والتضرع في الأدعية وربنا سبحانه وتعالى لن يتغلب عملكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.